قالت ديونهاب نيوز الكورية الجنوبية إن اللجنة التحضيرية المشتركة لفعاليات تأبين الذكرى 15 لوفاة سين شوسون وسين ميسون في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمراً صحفياً في سيول يوم 8 من هذا الشهر، وطالبت فيه بالمضي في تبيين الحقائق عن فظائع الجيش العدواني الأمريكي في قتلهما دعساً بالمصفحة.